بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواكشوط بحي الرياض أن يقدموا لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة شرح السنة للمزني رحمه الله، وذلك ضمن دورة الإمام مالك الثانية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الخامس. أصبح الحديث سلام الله خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على هذا الشرح، شرح السنة للإمام المزني عليه رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منهم، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب. انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بعدم تكفير المسلمين، وأن تكفير المسلمين هو ليس مذهب أهل السنة والجماعة، إنما يكفرون من كفره الله ورسوله، أو ما أجمع على أن هذا كفر فيقع فيه المسلم فيكفر والعياذ بالله، فيحكم عليه العلماء بكفر. وإلا فإن مذهب التكفير هو مذهب الخوارج، ولهذا المؤلف يقول: الإمساك عن تكفير أهل القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، يعني إياكم والغدر. فهذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه يبين أن من استقبل القبلة وصلى صلاتنا ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فهذا مسلم، لكن لو أتى بناقض من نواقض الإسلام كيف يحكم عليه بالإسلام؟ لا يحكم عليه بالإسلام، وقع في ناقض وقد أقيمت عليه الحجة وبين له، فهذا يخرج من دائرة الإسلام، لأن التكفير كفير شرعي من ديننا، كفروه لأنه وقع في الكفر، لكن قد يكون هناك مانعا من موانع الكفر فيعذر لجهله، إن كان جاهلا أو كان مكرها أو كان يعيش في بيئة لا يعرف أن هذا حراما، لا يعرف أن هذا الأمر لا يجوز فظنه حلالا فارتكبه فيعذر. وهكذا ذكر العلماء النسيان والخطأ، كل هذه من موانع التكفير. أما رجل لا يوجد في حقه مانع وأقيمت عليه الحجة ثم وقع في الكفر بعد هذا كله، فهذا كافر بالله العظيم. والتكفير يكون للمتخصصين من أهل العلم، الذي يعرف الحجة ويعرف الموانع ويعرف دين الله، هذا الذي يقيم الحجة ثم يكفر. لا يأتي أي مسلم أو طالب علم صغير لا يحسن ذلك فيكفر وهو لا يعرف أصلا ما هي الموانع ولا يعرف كذلك ما هي الحجة. فاتركوا هذا الأمر للعلماء، التكفير باب عظيم. الخوارج خالفوا أهل السنة في ذلك، فمن أبرز علاماتهم الظاهرة هو تكفير المسلمين، بل تكفير الصالحين والعباد والعلماء، بل تكفير الصحابة كما صنعوا مع عثمان، كفروه وقتلوه واستحلوا دمه في الشهر الحرام، وفعلوا مع علي رضي الله عنه، قتلوه وهو يصلي في المحراب في شهر رمضان. من قتله؟ مسلمون ينتسبون للإسلام، وهم من أخص الناس في ذلك الزمان، كانوا أهل فتنة، كانوا مارقين، عبد الرحمن بن ملجم والخوارج الذين ثاروا على عثمان، قتلوهم رضي الله عنهم، وهم خير الناس في ذلك الوقت. لا يوجد بعد الخلفاء الراشدين الثلاثة أفضل من علي، خير البرية في ذلك الزمن كان، ومن أهل الجنة، ومع ذلك استحلوا دمه وقتلوه. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخوارج، وأخبر عنهم وأنهم سفهاء الأحلام، وأنهم أحداث في أسنانهم، يعني صغار في سنهم، كما جاء في الحديث المشهور: سيخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. وهذا الحديث من حديث علي كما في الصحيحين: هؤلاء يمرقون كما يمرق السهم عن الرمية، مع أنهم يتكلمون بألسنتنا ومن بني جلدتنا ويقولون قال الله وقال رسوله، إلا أنهم يستحلون دماء المسلمين ويكفرونهم. وكان على رأسهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة اليماني الذي طعن في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال ويلك قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فهذا الرجل طعن في حكمه، ثم لما ولى أراد الصحابة أن يقتلوه فقال اتركوه يخرج من ضئضئ هذا أقوام، فذكر هؤلاء الأقوام وهم الخوارج، وذكر شيئا من صفاتهم يقرؤون القرآن. هذا يدل على أنهم عباد وقراء، لكن لا يتجاوز حناجرهم، لا يصل إلى قلوبهم ولا يعملون به كما يعمل الصحابة. عندهم غلو وتكفير لأهل القبلة، ولهذا كما أشرت كفروا الصحابة وقاتلوهم، وحصلت معركة عظيمة بين علي بن أبي طالب وبين الخوارج، وهي معركة النهروان. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المارقة، وأخبر عن الخلاف الذي سيحصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، ثم قال وتخرج مارقة بين الصفين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وقتلهم علي بن أبي طالب، فكان هو أولى الطائفتين بالحق. إذن هذا يبين أن الخوارج هم أول الفرق التي ظهرت، أو قل من أول الفرق، وفارقوا المسلمين وكفروهم. ومتى قاتلهم علي؟ حينما قتلوا عبد الله بن خباب ابن الصحابي الجليل خباب بن الأرت وهو تابعي، قتلوه وقتلوا زوجته وكانت حاملة وقتلوها، ثم رموا بهم في النهر واستحلوا دماءهم، فقاتلهم علي في هذه المعركة المشهورة معركة النهروان. المؤلف عليه رحمة الله بيّن أن الذي يحدث في دين الله هذا نحكم عليه بحسب بدعته، إن كانت بدعته مكفرة كفرناه وقلنا هذا كافر، كالذي يقول ببدعة الرفض أو بدعة الجهمية أو بدعة القدرية، هذه كلها بدعة مكفرة فيكفر ويخرج من دائرة الإسلام. وإن كانت هذه البدعة أقل كبدع المعاملات، بدع العبادات التي لا تكون مكفرة، فهذه يقال أن هذا أيضا خرج عن السنة فهو مبتدع، ويعبر عنه بالمروق، مرق عن السنة كما عبر المؤلف، قال فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا. فكلامه عام في البدعة الكبرى والبدعة الصغرى، خروجه من الدين أي كفر بسبب بدعته. لا يأتي الآن مسلم ويقول الشيعة إخواننا، كيف تقول إخوانك وهم يكفرون الصحابة ويحرفون القرآن ويقولون بتحريفه ويطعنون في عائشة ويقولون زانية؟ فإذا به يقول هم يستقبلون قبلتنا ويصلون صلاتنا ويذبحون ذبيحتنا فهم مسلمون. سبحان الله، وهل كل من صلى الصلاة وذبح الذبيحة هكذا مطلقا يكون مسلما ولو أتى بناقض من نواقض الإسلام؟ من يقول هذا؟ هذا ضلال وانحراف شديد وغواية. هذا نسمعه اليوم، يأتي شخص يقول الشيعة والإسماعيلية إخواننا وهم مسلمون ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا من أبطل الباطل، هذا ضلال وكلام خطير. أجمع العلماء على كفر الإسماعيلية، وأجمع العلماء على كفر الروافض، لأن عندهم كفريات لا أول لها ولا آخر، وضربنا بعض الأمثلة في درس قد مضى على كفرياتهم. ومن الذين في المقابل يكفرون المسلمين الخوارج، هؤلاء يدخلون الكفار في دائرة الإسلام، وهؤلاء يخرجون المسلمين من دائرة الإسلام، كما أشرنا في الدرس الذي مضى عن سيد قطب. ألم نقل أنه كفر المسلمين؟ كفرهم جميعا، ما ترك أحدا. يقول لا يوجد مجتمع مسلم، المجتمع المسلم يقول لا يوجد، هكذا يقول كما في كتابه في ظلال القرآن، ويقول ارتدت البشرية ونكصت على لا إله إلا الله. إلى أين ارتدت؟ يقول ارتدت إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ولو ظل بعضهم يؤذن أو يردد على المآذن لا إله إلا الله، يعني لا تنفعه لا إله إلا الله وهو يؤذن، كلهم كفار. فحكم على المجتمع بالردة، هذا مذهب الخوارج، الخوارج يكفرون الكل ما يتركون أحدا، وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم بأنهم كلاب أهل النار، وقال شر الخلق والخليقة، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرما. انظروا لما تكلم عن الحكام والولاة أمر بالصبر، ولما تكلم عن أهل البدع من الخوارج أمر بقتلهم وقتالهم حتى تعرفوا خطر البدعة وخطر أهل البدع. من الذي يقاتل هؤلاء؟ أيضا ولي الأمر، كما فعل علي، كان هو ولي الأمر فقاتل الخوارج، قتلهم واستأصلهم، ثم عاملهم بمعاملة أهل الإسلام من جهة يعني ما يتعلق بالغنائم، الجريح هل يقتل أو لا يقتل، كل هذه الأحكام ما عرفها الفقهاء إلا من علي بن أبي طالب، لأنه هو أول من قاتل هؤلاء، وما كان علي رضي الله عنه يكفرهم، هم قوم بغوا على الصحابة وكفروهم، فعلي رضي الله عنه نصر الله به الدين فقاتلهم وانتصر عليهم، لهذا قال عليه الصلاة والسلام تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هذا هو ديننا. لما جاء لولي الأمر عنده شيء من المعاصي، عنده مخالفات، اصبر عليه، ادعو له، ناصحه بالسر. ولما جاء لأهل البدع يستحلون الدماء ويقتلون المسلمين أمر بقتالهم، ويقول لئن أدركتهم لأقتلنهم. أدركهم علي بن أبي طالب فقتلهم رضي الله عنه وأرضاه. لهذا كما أشرت فرقة أو حزب الإخوان المسلمين على رأسه أمثال هؤلاء الذين يكفرون المسلمين. هذه التنظيمات التي خرجت كتنظيم القاعدة وداعش وما يسمونه بالدولة الإسلامية، وهي دولة خارجية، من أين ظهرت؟ من أين أتت؟ من الإخوان المسلمين، هم تلاميذ لهؤلاء. أين درسوا؟ ما هي الكتب التي يقرؤونها؟ كتب الإخوان المسلمين، وقد اعترفوا بذلك. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق، وذكر في الأخير قبل ذلك أن المبتدع يهجر ويحتقر وكذلك يجنب، يعني بمعنى أنه لا يكلم، لا يسلم عليه. وهذه هي السنة التي أجمع عليها السلف، أن المبتدع يحذر منه ويهجر، لأنه أحدث في دين الله وعاند وكابر وأقيمت عليه الحجة، وهو ما زال قائما على بدعته. لهذا الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة نقل الاتفاق والإجماع، وقبله العلماء كابن بطة والأجري وإلى آخره من علماء السلف، على أن المبتدع يهجر ويحذر منه ولا يسلم عليه ولا يكلم، وليس له إلا المهانة والتحذير، لأنهم أحدثوا في دين الله، كأنهم يقولون إن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكمل الدين، الدين ناقص، فنحن جئنا نكمل هذا الدين. ولهذا طعن هذا في دين الله وطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يؤكد ويبين أن السلف أجمعوا على أن المبتدع يهجر، وهذا ما قرره المؤلف، قال ويتقرب إلى الله. إذن هي عبادة، نتقرب إلى الله بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرم، يعني ابتعد عن المبتدع حتى لا يصيبك بالعدوى فتنتقل إليك هذه البدعة. فكان السلف يأتي إليهم المبتدع يقول أقرأ عليك آية، يقول له ولا نصف آية، ويعطيه ظهره وينصرف، وإذا جاء وسلم لا يسلمون عليه، وإذا جلس قاموا وتركوه. لماذا؟ لأن هذا لا يعامل إلا بهذه المعاملة، إما أن يتوب وإلا فسيكون ضرره أكبر على المسلمين فتنتقل بدعته. وهذه البدع من أين أتت؟ أتت من مخالطة أهل البدع. كثير من الشباب الغر ضاع بسبب سماعهم لأشرطة ولدروس أناس منحرفين من الإخوان المسلمين وغيرهم، فانحرف الشباب وضاعوا، ميعوا الأصول. فما حذر السلف من أهل البدع إلا لغاية عظيمة، ويعرفون خطر هؤلاء وضلال هؤلاء، وأنهم إذا تمكنوا من الشباب أدخلوا في قلوبهم وفي عقولهم هذه البدع فأضلوهم وحرفوهم. وهذا هو الواقع. عمران بن حطان كان من أهل السنة، فتزوج امرأة خارجية، فقالوا له لا تفعل، كيف تتزوج امرأة من أهل البدع؟ قال أنا إن شاء الله سأقيم عليها الحجة وسأبين لها، فإذا به ينحرف ويصير خارجيا ويمدح قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في أبيات من الشعر يمدح الرجل الذي قتل عليا، يا ضربة من تقي ما أراد بها، فيصفه بالتقوى وهو قاتل علي بسبب امرأة انحرف وضل. قال بعد ذلك رحمه الله ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا انتقل إلى الصحابة وإلى فضل الصحابة أهل الجهاد وأهل السبق وأهل الفضل وأهل العبادة أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، رضي الله عنهم ووعدهم بالحسنى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. فانظروا إلى هذا الثناء العظيم والترضي من الله سبحانه وتعالى. اطلع الله عز وجل على قلوبهم فعلم أنهم خير الناس فجعلهم وزراء للنبي عليه الصلاة والسلام، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح. فالمؤلف قدم أبا بكر الصديق ثم ذكر عمر ثم ذكر عثمان ثم ذكر عليا، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير يمنحه. هذا كله يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأنهم يعتقدون أنهم على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشر. لماذا هذا الترتيب؟ النصوص هي التي بيّنت فضلهم، والإجماع الذي تم بين الصحابة في صحيح البخاري يقول ابن عمر رضي الله عنهم: كنا نخير بين الناس فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. إذا كان هذا معروف عندهم في زمن الصحابة، فيقدمون أبا بكر ثم يقدمون بعده عمر ثم يقدمون بعده عثمان. أما في الخلافة فقد أجمعوا على ذلك، وفي التفضيل حصل خلاف يسير بعض عند بعض التابعين أو بعض أتباع التابعين، ثم تم الاتفاق على هذا في الخلافة وفي الفضل أنهم على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أما أبو بكر فهو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أشار إشارات عليه الصلاة والسلام حتى يكون هو الخليفة. لما مرض مرض الموت عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما جاءته امرأة وقالت: يا رسول الله إن لم أجدك، يعني قد آتي ولا أجدك، قال: ستجدين أبا بكر. قالوا: هذا دليل على الخلافة وأنه سيكون هو الخليفة بعده. وكذلك أمر بسد كل الأبواب، قال: سدوا الأبواب كلها، لأن الصحابة لما بنوا المسجد فتحوا أبواب، يبني بيتا ملتصقا أو قريبا من المسجد ثم يفتح بابا للمسجد، فقال: سدوا الأبواب كلها إلا باب أبي بكر. قالوا: هذا أيضا إشارة إلى خلافته. وفي صحيح مسلم يقول: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا حتى لا يتمنى متمن، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. حتى لما سمع صوت عمر تخلف أبو بكر فأقام الصلاة من أقامها وقدموا عمر فصلى بهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش مرضه: لا لا لا، ثلاث مرات وهو يكررها: لا يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كل هذا إشارات إلى خلافته، فكان هو الخليفة وأجمع الصحابة بعد ذلك على خلافته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بليال خطب الناس وأثنى على الله ثم قال: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين زينة الدنيا فاختار ما عنده. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم يسمي هذا العبد، قال: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الدنيا. فبكى أبو بكر الصديق بين الحاضرين جميعا، بكى وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. لماذا؟ علم أن المخير هو الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه سيموت وسيفارقهم. حتى إن راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه تعجب من بكاء أبي بكر الصديق، قال: لما يبكي هذا الشيخ؟ ما الذي يبكيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن عبد خيره الله. فقال: لا تبكي يا أبا بكر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تبكي يا أبا بكر، إن من أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر الصديق، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر الصديق خليلا رضي الله عنه. ثم قال: سد الأبواب كلها إلا باب أبي بكر، سد الخوخ يعني الباب إلا خوخة أبي بكر. ثم قال: ولكن اتخذني الرحمن خليلا، وإلا لكان اتخذ أبا بكر رضي الله عنه خليلا. هذا شيء يسير من فضائله، فضائله كثيرة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، سماها الله بالصحبة في القرآن، وما أثبت صحبة، ما أثبت صحبة لأحد بهذا التصريح إلا لأبي بكر، وكلهم صحابة، لكن جاء التنصيص على أبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في الصحيحين ما ظنك باثنين، الله ثالثهما يا أبا بكر، كان معه في الغار وكان معه في العريش في يوم بدر لما حصلت المعركة العظيمة ونصرهم الله عز وجل، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، كان يدعو ويدعو ويدعو عليه الصلاة والسلام، كما قال الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أبو بكر الصديق من خلفه يقول يا رسول الله يكفيك مناشدتك ربك، يكفيك مناشدتك ربك، قد سينجز لك ما وعدك، حتى إنه من شدة دعائه وكان يرفع يديه إلى السماء هكذا سقط الرداء من عليه عليه الصلاة والسلام، من على كتفيه سقط، فهو يقول له يكفيك مناشدتك ربك يا رسول الله. وكان معه في الهجرة، لم يكن معه أحد في الهجرة إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كل هذا يبين حتى لما اختلف مع عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، فجاء عمر يريد أن يعتذر لأبي بكر الصديق، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، وهو يخاطب عمر الفاروق، قال جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر الصديق صدقت، يعني أول من صدق به وآمن به من الرجال هو أبو بكر الصديق، صديقه وكان صاحبه ولم يفارقه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مرة يقول للصحابة من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر الصديق أنا يا رسول الله، قال من أصبح اليوم منكم أو من عاد اليوم منكم مريضا، قال أنا يا رسول الله، قال من شهد اليوم منكم جنازة، قال أنا يا رسول الله، قال من تصدق اليوم على مسكين، قال أنا يا رسول الله، كلها اجتمعت في أبي بكر الصديق، وهو لا يدري أن أبا بكر صنع هذا، فقال لا يجتمعنا في رجل إلا كان من أهل الجنة أو دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر أبواب الجنة والريان كما في الصحيحين وأن الصائمين يدخلون منه، ذكر باب الجهاد وباب الصلاة، قال هل على رجل من أن يدعى من هذه الأبواب يا رسول الله، فقال أرجو أن تكون أنت يا أبا بكر، أنك تدعى من جميع الأبواب، أبواب الجنة الثمانية يدعى منها أبو بكر الصديق. ولهذا كانت له مواقف عظيمة في الإسلام هذا الصحابي الجليل الذي نحبه ونتقرب إلى الله بحبه، فحبهم دين وإحسان وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان رضي الله عنهم. لما كان في صلح الحديبية وحصل ذاك الصلح، جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألم تقل لنا أننا سنطوف بالبيت، قال بلى لكن لم أقل لك العام، يعني ليس هذا العام بالضرورة، قد نطوف العام القادم، قال ألست رسول الله، قال بلى، قال ألسنا على الحق، قال بلى، قال لما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله، فقال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق لم يشهد هذا الكلام وما كان حاضرا، فجاء إليه عمر وقال الكلام نفسه يا أبا بكر ألسنا على الحق، أليس هو رسول الله؟ فكان أبو بكر يقول له بلى، قال لما نعطي الدنية في ديننا، فقال الكلمات نفسها، قال يا عمر إنه رسول الله وليس يعصي ربه والله ناصره فاستمسك بغرزه. العبارات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قالها أبو بكر ولم يكن حاضرا ولم يسمعها، وهذا من توفيق الله له سبحانه وتعالى. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق لم يكن موجودا، كان عند زوجته الثانية في الصلح، فدخل عمر مع المغيرة بن شعبة ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد سجي وغطي، فكشف عن وجهه وقد مات عليه الصلاة والسلام. فخرج المغيرة وخرج عمر من حجرة عائشة، فقال المغيرة: لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله يا عمر؟ فقال: لا، لا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك فتنة، إنك رجل تحوسك فتنة. فسكت المغيرة، وعمر خرج وأنكر هذا الأمر، وقال للناس: من قال إن محمدا قد مات لأضربنه بسيفي، إنما ذهب إلى ربه وسيعود، كما ذهب موسى بن عمران وسيعود. فجاء أبو بكر الصديق فدخل وتيمم حجرة عائشة رضي الله عنه، ثم كشف عن الغطاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وصفياه ونبياه وخليلاه. ثم قبل بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج ومر بعمر فقال: يا أيها الرجل اجلس. ثم خطب الناس خطبته المشهورة وثبت الناس: يا أيها الناس، بعد أن أثنى على الله وحمد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لما دخل عليه كان يبكي ويقول: وصفياه ونبياه وخليلاه، ويقبله بين عينيه. لما وقف أمام الناس وقال الأمر حازما، قال: من كان يعبد محمدا، حتى ما قال رسول الله، محمد، حتى يفرق بين الخالق والمخلوق وبين الله عز وجل وبين نبيه عليه الصلاة والسلام. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قرأ قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. عمر قال: كأنها نزلت عليها الساعة، يعني كأني ما أعرف هذه الآيات ولا سمعت بها، وهو يحفظها، فهي كانت نوعا ما فتنة، لكن ثبت الله عز وجل هذا الأمر بأبي بكر الصديق. ثم في اليوم الثاني اعتذر عمر وبين عذره، وكان يتمنى ويظن أنهم هم الذين سيموتون قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون هو الذي يدبرهم، يعني يكون من ورائهم، لكن شاء الله عز وجل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم. هذه بعض فضائل هذا الصديق رضي الله عنه. ولما ارتقى على جبل أحد وكان معه أبو بكر الصديق كما في الصحيحين وعمر وعثمان، تحرك الجبل حتى قالوا تحرك فرحا برسول الله عليه الصلاة والسلام، جبل يتحرك. فقال له: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدا. وفي صحيح مسلم أنه كان في حراء في مكة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، كانوا سبعة من الصحابة وكلهم مبشرون بالجنة، فإذا بالجبل أيضا يهتز، فقال: أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فرضي الله عنهم جميعا. الشاهد من هذا كله أن هؤلاء العشرة جاء ذكرهم في سياق واحد، قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند أبي داود: أبو بكر في الجنة، وعثمان وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعيد في الجنة. سعيد بن زيد وهو راوي الحديث، سعيد بن زيد هو راوي الحديث، كلهم في الجنة رضي الله عنهم. عمر أيضا فضائله كثيرة، وهو في الفضل بعد الصديق، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أن عمر عليه قميص، وهذا القميص صار يجره، الناس تمر، وهذه رؤيا منام، ورؤى الأنبياء وحي، فهي تثبت هذه الفضيلة لعمر رضي الله عنه. فمنهم من يبلغ القميص إلى ثديه، ومنهم من يبلغ إلى حقوه، وهكذا. أما عمر كان يجر القميص، فقالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. فكان قميصه طويل يدل على دينه وتمسكه رضي الله عنه. ومرة قال: وأنا في المنام جيء لي بلبن فشربت، فأعطيت فضلتي، يعني ما تبقى لعمر، فشرب حتى خرج اللبن من أظفاره. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وهذا في الصحيحين، دين وعلم. وقال أيضا: رأيت في المنام أني في الجنة، ورأيت قصرا وبجانبه جارية، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. فقلت: من؟ قال: عمر. فعمر كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع ذلك، فقال له: يا عمر، علمت غيرتك فما دخلت هذا القصر. يعني امتنع من دخول القصر عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: لعلمي بغيرة عمر. فبكى عمر، قال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ وهذا فيه دليل وفيه خلق عظيم، أنك إذا علمت أن هذا الشيء يزعج أخاك ويضايقه لا تفعله. النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل القصر، لماذا لم يدخله؟ لا يريد أن يكون سبباً في إثارة غيرة عمر، وعمر صاحب غيرة، فترك دخول القصر. هذا أدب عظيم وخلق. فإذا رأيت شيئاً يزعج أخاك ويضايقه لا تفعله، لا تكن سبباً في ضيقه وإزعاجه والتشويش عليه أو إثارة غيرته وإثارة غضبه. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء، فقمنا النساء، قمنا وابتدرنا الحجاب، فقال، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: رأيت النساء حين رأينك يا عمر ابتدرنا الحجاب. فقال: أي عدوات أنفسهن؟ أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ كان شديدا في دين الله الفاروق. فقال: أي عدوات أنفسهن؟ تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقال: يا عمر، والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان يهاب عمر ويفر من عمر ويسلك فجا غير فج عمر. لهذا لما مات وكان على فراشه، دخل علي بن أبي طالب فقال: ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله عز وجل بعمله، بعمل هذا المسجى. يعني أتمنى أن ألقى الله بعمل عمر، وإني لأرجو الله وأظن أن تكون مع صاحبيك، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. فإني كثيرا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر. وكثير من الفضائل فيها أبو بكر وعمر. لما تكلمت تلك البقرة قالوا الناس: بقرة تتكلم وذئب تكلم، كما في الصحيحين، وقالوا: ذئب يتكلم. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. ثم قال له ذئب تكلم، قال: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. فكان دائما ما يكون معهم، فهما وزيرا النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن أبي داود في حائيته: زيراه قدما ثم عثمان أرجحه. قال: ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجيعاه في قبره، وجليساه في الجنة. ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أما عثمان فضائله كثيرة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويكفي أنه قال: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، كما جاء في الصحيح: الملائكة، ملائكة الرحمن، تستحي من عثمان رضي الله عنه، لأنه كان جالسا في بيت عائشة وقد كشف عن شيء من ساقيه أو ركبتيه، كما جاء في الرواية قال: ساقيه أو ركبتيه. فدخل أبو بكر ودخل عمر، لما دخل عثمان استوى عليه الصلاة والسلام وغطى ركبتيه، فعائشة أدركت ذلك فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ولهذا لما جاء وطرق الباب وكان في، أو دخل حائطا وكان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فطرق الباب وكان أبو هريرة على هذا الباب، فقال: يا رسول الله، هذا عثمان. قال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، يعني سيصاب ببلاء، بفتنة. ما هي هذه الفتنة؟ مقتله وحصار الخوارج، هؤلاء المارقون الذين حاصروه، منعوه من أن يخرج إلى المسجد، منعوه من أن يشرب من الماء، مع أن هذا الماء هو الذي اشتراه، بئر رومة كما في الصحيحين، قال: من يشتري بئر رومة، كما عند الترمذي، وعند في البخاري: من يحفر بئر رومة، قال عثمان: فاشتريته من مالي، وهم يمنعون من الشرب. قال: من يشتري بئر رومة وله الجنة، وله الجنة، فاشتراه عثمان. قال وهو يذكر هؤلاء كما في صحيح البخاري لما حاصروه خرج وقال وهو يناشد الناس أناشدكم الله وأناشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحفر بئر روما وله الجنة فحفرتها أنا من حر مالي فقالوا نعم نشهد بذلك قال ألست أنا الذي جهزت جيش العسرة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من جهز جيش العسرة له الجنة فجهزته من مالي لأنه في الترمذي جاء بألف دينار ألف دينار فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلبها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان يعني كما قال في أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفر الله لكم قد اطلع الله على أهل بدر هذا مثله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم فجهز هذا الجيش وكانوا في أمس الحاجة للمال غزوة تبوك ويقال لها غزوة العسرة لماذا سميت بالعسرة؟ لشدة الحال وعسر الحال ما كانوا يجدون شيئا فجاء بألف دينار من الذهب فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فمنعوا من المسجد وهو الذي وسع المسجد ومنعوا من شرب الماء وكذلك منعوا من الخروج لا يخرج من داره حتى تمكنوا وقتلوه وفي داره وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في ذلك جاء عند ابن ماجه وعند أحمد كان عليه الصلاة والسلام في بيته فقال ألا تأتون لي بأحد من أصحابي أحدثه ويحدثني فقالوا نأتي لك بأبي بكر يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا نأتي لك بعمر يا رسول الله فسكت ثم قالوا نأتي لك بعثمان فأشار أي نعم فأتى عثمان فانفرد به النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث قال راوي الحديث وهي عائشة فكان قد تغير وجهه حدثه بحديث يتعلق بهذا المقتل لأنه تغير وجهه ثم أمره بالصبر عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات قال له يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك عليه المنافقون فلا تنزعه فلا تنزعه فلا تنزعه القميص المقصود به الخلافة الله سيجعلك خليفة فإذا أراد هؤلاء المنافقون أن تخلع نفسك لأن هذا الذي كانوا يريدونهم يريدونه يترك الخلافة فأبى فحاصروا في بيته وهو يأبى لعهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له لا تخلعه لا تنزعه ابق على ما أنت عليه فصبر واحتسب وقتل مظلوما كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك كما عند الترمذي فقال الحق مع هذا المظلوم وفي رواية مع هذا الأمين رضي الله عنه وأرضاه هذا عثمان وهذا شيء من فضائله علي بن أبي طالب أيضا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في غزوة خيبر في الصحيحين لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثم أعطاها لعلي بن أبي طالب مع أنه أصيب بالرمد وجاء وفيه رمد في عينه إلا أنه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه فشفاه الله عز وجل فأعطاه الراية وهذا دليل على أن الله يحبه والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه وهو يحب الله ورسوله وكذلك لما خرج في غزوة تبوك أبقاه في المدينة قال أنت تبقى في المدينة فقال يا رسول الله تجعلني مع النساء والصبيان قال ألا يكفيك يا علي أما يكفيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ثم بقي في المدينة ومعروف أن موسى لما ذهب إلى ربه أبقى هارون فهو هذا هو المراد كما أن موسى أبقى هارون أنا أيضا أبقيك في المدينة فأبقاه في المدينة ثم انصرف إلى غزوة تبوك ولم يحصل قتال في هذه المعركة هذه بعض فضائل هؤلاء ثم ذكر بقية العشرة ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة سعيد وسعد وابن عوف وطلحة عامر فهر والزبير الممدح رضي الله عنه هؤلاء هم البقية سعد بن أبي وقاص وسعيد ابن زيد وطلحة ابن طلحة بن عبيد الله وعامر أبو عبيدة عامر بن الجراح ولما قال عامر فهر لأنه فهري من قريش فهري فقال عامر فهر والزبير الممدح والزبير هو الزبير بن العوام هذا الصحابي الجليل هو حواري النبي عليه الصلاة والسلام كما أن أبا عبيدة كان أمين هذه الأمة كما في الصحيحين لكل أمة أمين وأبو عبيدة أمين هذه الأمة ولكل نبي حواري والزبير حواري النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن عمته هو ابن صفية وصفية هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر هؤلاء العشرة، وقد قلنا أنه جاء ذكر في حديث واحد، ثم قال: ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. بعد أن ذكر العشرة وذكر مراتبهم، لا سيما الخلفاء الأربعة الذين جاء ذكرهم في الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد، حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، فأمر باتباع سنتهم، فلهم سنة متبعة رضي الله عنهم. ثم ذكر الستة تكملة العشرة، ثم قال: وباقي الصحابة أهل بدر وأهل أحد والذين شاركوا في الحديبية والذين كذلك فتحوا مكة وفتحوا خيبر وشاركوا في غزوة حنين، كل هؤلاء مغفور لهم، غفر الله لهم. الذين كانوا في الحديبية بايعوا تحت الشجرة، الله عز وجل رضي عنهم بنص القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النار لا تمسهم وأنهم في الجنة، وكل الصحابة في الجنة لأن الله وعدهم بذلك ورضي عنهم. والله عز وجل يقول في القرآن: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. إذن هذه آخر غزوة، ولم يتخلف أحد من الصحابة في هذه الغزوة إلا ثلاثة من الصادقين، تخلفوا بغير عذر، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرهم 50 يوما، ثم تاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ماذا وعلى الثلاثة؟ يعني وتاب الله على الثلاثة، إذن ما بقي أحد إلا تاب عليه، فهو من أهل الجنة. لم يتخلف إلا أهل النفاق الذين قالوا في غزوة تبوك، وقالوا: لا تنفروا في الحرب، فقال الله: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إذن هذا دليل على أن الصحابة الله تاب عليهم جميعا، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. إذن لا يحصل لهم خزي ولا يدخلون النار، حاشاهم رضي الله عنهم، بل هم من أهل الجنة. ثم الآيات الكثيرة في الثناء عليهم وأن الله رضي عنهم: وكلا وعد الله الحسنى، وعدهم الله بالجنة، كانوا مع رسول الله وجاهدوا وسمعوا القرآن والسنة وحفظوها وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل إيمان، لم يكونوا أهل نفاق. أهل النفاق معروفين، عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء كانوا أهل عبادة وأهل صلاة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. المنافقون ما كانوا أهل صلاة، كانوا يخادعون الناس ويخادعون الله، والله هو خادعهم سبحانه وتعالى. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، أما الصحابة تراهم سجدا وتراهم ركعا رضي الله عنهم. ثم ذكر العشرة، ثم ذكر باقي الصحابة، ويقال بفضلهم ويذكروا ويذكرون بمحاسن أفعالهم. ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم. انظروا إلى هذا الثناء، هذه عقائد أهل السنة والجماعة، هذه كتب العلماء والأئمة، فيها الثناء على الصحابة، فيها الدعاء لهم، فيها كذلك الترحم والترضي، فيها الذكر بالمحاسن والفضائل، لا كتب الروافض وكتب المعتزلة والخوارج الذين يكفرون الصحابة. الخوارج بعض أهل العلم كفرهم بأنهم بعضهم كفر عليا وقتل عليا، فكفرهم لهذا السبب وهم قليل، فكيف بالرافضة الذين يكفرون كل الصحابة إلا علي بن أبي طالب وآل بيته؟ كيف لا يكون كفارا؟ لأن الذي يكفر أبا بكر الصديق يكذب بالقرآن ويكذب بالسنة، والذي يكفر كذلك باقي الصحابة أو يتهم عائشة في عرضها وقد برأها الله في القرآن: إن الذين جاءوا بالإفك، هؤلاء كذبوا على عائشة هم المنافقون، فبرأها الله بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. ويأتي الروافض ويقولون: هذه زانية ويجب أن نقيم عليها الحد. وإذا خرج المهدي في آخر الزمان مهديهم سيخرج عائشة من قبرها ويجلدها 100 جلدة. هكذا قالوا قبحهم الله. قال بعد ذلك: ولا يترك حضور صلاة الجماعة، وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. هذا ذكرناه في الدرس الذي مضى يتعلق بولاة الأمور، أن نجاهد معهم، نحج معهم، نصلي الجمعة خلفهم، لا كما يفعل الخوارج. الخوارج كانوا لا يصلون خلفهم، كانوا يكفرون. ولهذا في زمن علي ذهبوا إلى منطقة واعتزلوا، يقال لها حروراء، تبعد عن الكوفة 2 ميل، وعاشوا هناك وقالوا نعتزل هؤلاء، فكفروهم. هذه طريقة الخوارج ومسلك الخوارج. أما أهل السنة ما دام أن هذا مسلم وهذا لم يكفر، والصلاة تقام والشرائع قائمة وشعائر الدين ظاهرة، فهذا يدعى له ويناصح ويصبر عليه، ولا يجوز الخروج، ويصلى خلفه ويجاهد معه العيدين والحج وإلى آخره. إلا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن رأيتم كفرا معكم عليه من الله برهان. إذا رأيت كفرا ظاهرا واضحا وعليك معك البرهان عليه، فيجوز الخروج على الحاكم لأنه كفر، والله عز وجل ما جعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن مع كفره إن كنت لا تستطيع الخروج وما عندك العدة والقوة، فلا يجوز لك الخروج، وتبقى على هذا الأمر وتصبر. وهذا ما صنعوه في سوريا. كانوا يزعمون أننا خرجنا لأن هذا نصيري، هذا الرجل كافر نصيري علوي، حتى وإن سلمنا لكم، ونحن نقول بهذا أيضا، كفروه العلماء وهو كافر لأنه نصيري. بشار وأبوه وهذه العائلة هم نصيرية، والنصيرية كفار بالإجماع. لكن هل عندكم القوة وتستطيعون الخروج؟ ما كان هذا موجودا. والدليل ما يحصل الآن، الرجل ما زال على كرسيه، والقتل يحصل في المسلمين في كل مكان من سوريا، فحصل الدمار والقتال الذي ذهب ضحيته المساكين هؤلاء من النساء والصبيان وكبار السن. إذن عقيدة أهل السنة: لا يجوز لك أن تترك الصلاة خلف ولاة الأمر أو من ولاهم ولي الأمر. ولي الأمر يأتي ويقول: أنت إمام في هذا المسجد، وأنت إمام في هذا المسجد. هؤلاء من ولاة الأمور، هم الذين ولوا، فتصلي خلفه. إلا إذا كان يصلي، إلا إذا كان هذا الإمام عنده بدعة كفرية، أو كان عنده بدعة في العبادات أيضا، لكنك تجد مسجدا آخر من مساجد أهل السنة، فتذهب وتصلي في مساجد أهل السنة وتترك هذا الإمام لبدعته، لأن هذا منكر. لكن لا تثير الناس وتخرج على ولاة الأمر، لأن الخروج ليس بالسلاح فقط، الخروج حتى باللسان. والدليل ما حصل من ذي الخويصرة اليماني، ماذا فعل؟ خرج باللسان وقال: اعدل يا محمد، فقال: يخرج من ضئضي هذا أقوام، وذكر ما يتعلق بصفات الخوارج. فلا تظن أن الخروج إنما هو بالسلاح، حتى على المنبر تأتي وتخطب الناس وتحرضهم على ولاة الأمور: انظروا إلى المنكر الفلاني، وهناك منكر، وهؤلاء لا يغيرون، وولاة الأمر عندهم وعندهم، فتثير الدهماء والغوغاء وتحصل فتن وتسفك الدماء وإلى آخره من هذا البلاء. الواجب هو الصبر، وكما قال أنس لما جاءوه اشتكوا له من الحجاج: من مثل الحجاج اليوم؟ الحجاج في معركة واحدة قتل 100,000 من المسلمين، معركة الجماجم، قتل 100,000، وكان يسجن الناس في السجون، ومرة اطلع عليهم وقال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أعوذ بالله من هذا الكلام. مع ذلك كانوا يصبرون عليه، لأنه ولي الأمر، في الخروج عليه تحصل فتن. وهذا ما حصل في معركة الجماجم. خرج ابن الأشعث على الحجاج، وكان هذا الجيش ذهب للجهاد في سبيل الله، فأدار الجيش ابن الأشعث وعاد إلى المدينة، عاد إلى العراق، وأراد أن يقاتل الحجاج، فحصلت معركة عظيمة تسمى معركة الجماجم، وانتصر فيها الحجاج وقتل 100,000 من العلماء. كان فيها علماء قتلوا جميعا، ومنهم من تاب ورجع، فكانت فتنة عظيمة في بلاد المسلمين بسبب الخروج على الحكام. ثم انتقل إلى ما يتعلق بقصر الصلاة وبعض الآداب التي تتعلق بالعبادات، لعلنا إن شاء الله بعد المغرب نختمه بإذن الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.